الله الله الله الله الله الله Oh.

Thank you. النبي الله الله الله Oh. Thank you. أكبر ما شاء الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله الله Oh, Oh. النبي حد والنبي ايه الحلاوه دي؟ الله يا قران عظيم حلو اكبر قران عظيم الله الله الله الله وقال ما ترى الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيوة يا عظمة يا صلاة الله. الله أكبر. قرآن عظيم، قرآن كما أنزل. What's that? ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر يا عظمه. Amen. يرضى عليك يا محمد. الله اكبر ابو عظيم عظيم يا مولانا عظيم عظيم يا عبد الشيخ. فتح الله عليك من الاول ده. الله يرضى عليك يا محمد. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. مش كل يوم في كده. Oh, يعني يا رب. كم ليه عليه عشان